بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، بدأنا في أسلوب الشرط، وأخذنا أدوات واشتغلنا في أدوات الشرط الجازمة. نمر كده سريعا، قلنا أدوات الجزم بتنقسم قسمين، أدوات بتنصب بتجزم فعل واحد، وأدوات بتجزم إيه؟ فعلين. الحمد لله، تجزم فعلين، اللي هي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. من تقول لي الأدوات التي تنصب تجزم فعلا واحد؟ يبقى عندنا الأدوات الجزم تنقسم ايه؟ قسمين. القسم الاول ادوات تجزم فعلا واحدا، وادوات تجزم فعلين. الادوات التي تجزم فعلا واحدا اللي هي لم، لما، ولا الناهية، ولا الأمر. وأخذنا أمثلة على ذلك. الأدوات التي تجزم فعلين اللي هي اسمها أدوات إيه؟ أدوات الشرط. لماذا قلنا أدوات الشرط؟ لأن الأدوات الشرط بتنقسم إلى قسمين، حروف وأسماء. يبقى حينما أقول أدوات الاستفهام، يبقى أنا هدخل الحروف والأسماء، غير لما أجي أقول لك أسماء الاستفهام. يبقى لما أجي أقول لك اذكري أسماء الاستفهام، تذكرين كلهم ما عدا الهمزة وإيه وهل. طيب، هنا أدوات الشرط عندي بتنقسم قسمين. أدوات الشرط اللي هي التي تجزم فعلين بتنقسم قسمين، حروف وإيه وأسماء. الحروف عندي إن وعندنا إذ ما وإذ إيه ما. طبعا إذ ما هنا مش موجودة عندنا في القرآن، احنا عندنا على طول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت إيه أقدامكم. ناخد مثال على ذلك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. طيب، عندنا ده اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب شرط. أسلوب الشرط بينقسم عندنا إلى ثلاثة أركان، يعني ثلاثة أجزاء. حينما قلت استخرجي أسلوب شرط، استخرجتي إن تنصر الله ينصركم ويثبت إيه؟ أقدامك. عندي بقى أجزاء أسلوب الشرط. عندي رقم واحد أداة الشرط، اثنين اللي هو فعل الشرط، وبعد كده عندنا ينصركم. يبقى أنا عندي إن أداة الشرط، فعل الشرط تنصره، جواب الشرط اللي هو إيه؟ ينصركم. ده إيه؟ جواب الايه؟ الشرط. خلاص، الاداء عندي بتجزم الايه؟ الفعلين. يبقى حينما اقول لك اعربي طنس، او ما الحركه التي موجوده على حرف الراء؟ هنا كلمه ينصركم تشكيلها هيكون ايه وانت بتسمعي؟ ساكن. يبقى انت عجبي لي هنا ايه؟ توسط بتاع الراء، ينصركم. خلاص، هنا لما نيجي بقى نعرف هنقول هنا ان ايه مين عندنا تنصره، هنا مجزومه بحذف النون لانها من الافعال الايه الخمسه، لانها متصل به واو الايه جماعه الافعال الخمسه، وكل فعل كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء الايه المخاطبه. واو الجماعه الف اثنين ياء الايه المخاطبه. يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف الايه النون. طب مين يعرف لي هذا الاسلوب؟ ان اداه شرط، لما نيجي اداه الشرط حينما اعربها بقى اقول ايه؟ حرف شرط مبني على ايه؟ مبني على السكون. طيب نكمل الاعراب، مين يكمل الاعراب؟ لا محل لها من الاعراب، لان احنا اتفقنا ان كل الحروف في اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب، لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طيب نيجي بقى ايه؟ تنصروا فعل مضارع مجزوم بان وعلامه الجزم حذف النون لانه من الافعال الخمسه. طيب واو الجماعه ضمير متصل مبني على السكون. يعني ايه مبني على السكون؟ يعني حرف مد، حروف المد كلها مبنيه على السكون. يبقى الف الاثنين هقول عليها مبنيه على السكون، ليه؟ لانها مد. كذلك بقى ايه؟ يا المتكلم حرف مد، يبقى كل الحروف المد عندي مبنيه على السكون. جالك مثلا اسم مبني اخره مد، زي انها تدل على الفاعلين، يبقى هنا الضمير هنا مبني على السكون عشان اخره مد. طيب هنا مبني على السكون في محل رفع ايه؟ خلاص الجمله، الجمله دي اسمها ايه؟ فعل الشرط. لا الجمله دي اسمها جمله الشرط، اللي هي بالفعل والايه والفعل، اسمها جمله الشرط. هنا جمله الشرط ليها محل من الاعراب؟ لا محل لها من الاعراب. طيب ندخل على لفظ الجلاله. الله اقول ما ايه؟ لفظ الجلاله مفعول بالله وقع عليه الفعل، يبقى اللفظ هنا وقع عليه الفعل. مين اللي هينصر؟ مين اللي هينصر؟ مين اللي هيكون بالنصر؟ نحن او المسلمين او المؤمنين. تنصروا انتم، تنصروا اللي هو الجماعه، هو الجماعه دي الفاعل. طب هننصر مين؟ يبقى لفظ الجلاله وقع عليه الفعل، يبقى هو مفعول به، يبقى لفظ الجلاله الله. نكتب كده تأدبا مع الله، لفظ الجلاله مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. يبقى وانا بسمع بقى اقول ايه؟ ان تنصروا الايه؟ تنصروا الله. وانا مستريحه وعارفه انا بقول الله ليه، مش بحفظ كده، لا عارفه ان دي مفعول ايه بيه. خلاص ينصركم. عندنا دي جمله، دي اسمها جمله ايه؟ جواب الشرط. هل ليها محل من الاعراب؟ لا، احنا قلنا ادوات الشرط الجازمه الجملتين ليس لهم محل من الاعراب، ما عدا مع من وما ومهما. امتى بقى؟ متى؟ انما تعرب مبتدا، لما يكون اعرابها مبتدا. يبقى عندي جمله جواب الشرط هي اللي هتبقى ايه؟ قبل. الشرط هي اللي هتكون ايه؟ خبر. طبعا لو احنا بصينا في كتب النحو النقطه دي فيها ايه خلاف بين العلماء يا استاذه؟ النقطه دي فيها ايه خلاف بين العلماء؟ علشان انت هتدرسي بتوسع، يعني في ناس يقول لك ايه، لا ده جمله الشرط وجمله جواب الشرط هتبقى هي الخبر. خلاف بين الايه العلماء، احنا اخترنا هذا الوجه، يعني ده ايه وجه من ضمن الوجوه بتاعت الايه العلماء، ان ايه من وما ومهما حينما تعرب مبتدا اذا جمله جواب الشرط سوف تكون ايه؟ خبر. خلاص طيب نعرف بقى جمله جواب الايه الشرط. ينصركم. نعم فعل الشرط، لا فعل الشرط هيكون في محل الجزم هنا. انا لما الام ما تقوليش بقى تقولي جمله الشرط، جملة الشرط الثانية الجملة الفعل بالفعل مثلا بالمفعول دي اسمها جملة جملة الشرط. والجملة الثانية اللي هي دي كلها يعني دي كده كلها دي كده ممكن دي اسمها ايه؟ جملة الشرط. طيب نيجي بقى للفعل ده بقول عليه تنصره ده فعل الشرط لما اجي اخده لوحده خلاص ينصركم دي جملة ايه؟ الشرط. طب لما اقول ينصر ده فعل جواب الشرط ده فعل جواب الشرط وبتعربيه يعني انت لما بتيجي حينما تعربي مش بتقولي ولا فعل الشرط ولا حاجه انت بتعربيه عادي فعل مضارع مثلا مجزوم علامه جزمين كذا انما انت بتبقي عارفه الاجزاء بتاعه اسلوب الشرط علشان وانت برضك بتقراي القران تبقي فاهمه لان في معنى هنا هيديكي معنى في هنا شرط لو انت نصرتي الله واقمت منهج الله هتبصي ربنا سبحانه وتعالى ينصرك في الدنيا وينصرك في الايه في الاخره اللفظ الجلاله ايوه ايه فعل وفاعل ممكن اقول الجمله عندي تنصره هي دي جمله تعتبر طالما جبت الفعل والفعل يبقى دي جمله الاضافه عندي من فضلات الجمله المفعول بيها بقى الزياده خلاص نيجي نعرب ينصركم طبعا عارفين ان احنا القران الكريم ما فيش حاجه اسمها زائده وكل حاجه بيبقى لها ايه فائده فائده التوكيد او فائده الكلمه المذكوره الزائده تكون فائدتها ان هي بتوضح معنى خدين بالنا طيب ينصركم هناخده ينصر الاول ينصر فعل مضارع مجزوم بصي بقى بتقولي ايه مجزوم في جواب الشرط في جواب الشرط وعلامه جزمه الايه السكون طبعا السكون لانه ايه لانه صحيح الاخر يعني ايه لانه صحيح الاخر يعني ليس حرف عله مفيش حرف عله عندي زي كلمه يسعى مش يسعى دي اخرها حرف عله طب حينما يجزم هجزمه لا مفيش حد يقول لي يسعى هقول يسعى حركه واحده دلوقتي الفعل عندي يسعى قلناها الحصه السابقه الفعل اخر ده اخره ايه الف لينه الدليل على ذلك الفتحه اللي قبليه ده اللي بيبين لك ان هنا يسعى اخرها الف ايه لينه طب حينما يجزم هذا الفعل اقول ايه لم مثلا لم يسعى بحط حركه واحده ما مدش بقى ما اقولش يسعى وادي الحركتين بتوع المد لا اقول يسعى لم يسعى طبعا الفتح هنا هقول هنا الفعل هنا لما باجي بعربه بقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وتركت الفتحة دلالة على الحرف المحذوف يبقى لما اجي انطق انا عايزه النطق يبقى سليم اقول ولم يسعى فتحه واحده مش هتمد خلاص نيجي هنا ينصركم قلنا هنا ايه ينصركم قلنا ينصر فعل مضارع مجزوم في جواب الايه الشرط وعلامه الجزم ايه السكون لانه صحيح الاخر طيب من الذي سوف ينصركم حينما تعرب الفاعل لابد تكون تضعي فيه ايه في عقلك ان ايه في حاجه ناقصه اللي هو ايه الفاعل من الذي سوف يكون بفعل الفعل هنا الله يبقى نقول هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على لفظ الجلاله الله يبقى هنا الفاعل هنكمل هنا عشان تبقى واضحه عندي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على من عائد على لفظ الجلال الجلالة الله جميل ده مش وجوبا مفيش الف وهمزه الياء الياء هيبقى هنا ايه الياء لما يكون قصده ايه الياء حينما اتحدث الايه مذكر مخاطب مذكر ها لا احنا هنا مش كمان مش الياء نقول له تكتب لما تكون تاء احنا كنا قايلينها اللي هي همزه ونون لما يكون الفعل عند المضارع اوله همزه او نون او تاء اللي هي التي تدل على المذكر المخاطب المذكر احنا احنا قلنا اربع احوال، وعندنا اللي هو الفعل الامر الثلاثي، امر الفعل الامر سواء ثلاثي او غير ثلاثي، بيكون الايه، بيكون في الحاله دي الفاعل مستتر وجوبا، غير كده هيبقى جوازا. يبقى هي قالت صح، هنا عندنا الفاعل ضمير مستتر، هنا هنقول ايه؟ جوازا. تقديره هو عائد على لفظ الجلاله الله. طيب نيجي بقى لكم بقى، عايزين نعرف كم. كم بقى دي لما نيجي نعربها ما نعربهاش بقى كده كلها على بعض، نقول ايه؟ كافي الخطاب ضمير متصل مبني. دلوقتي انا مش عارفه مبني على ايه، حنطه كم، اما مبني على الضم، مبني على الضم. خلاص، في محل ايه بقى؟ محل نصب مفعول به. طيب نيجي بقى ميم، إليه علامه اسمها علامه جمع الذكور. عايزين نحفظ المصطلح ده، علامه جمع الايه؟ الذكور، ماشي؟ اللي هي ايه؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الايه؟ من الاعراب. خلاص، الاسلوب ده اللي احنا درسناه دلوقتي اللي هو الاسلوب الشرط، وعرفنا الاجزاء بتاعته، نفس الاعراب على جميع ادوات الشرط الايه؟ الجازمه. جميع ادوات الشرط الجازمه اللي هي ايه؟ عندنا طبعا ازمه، زي مثلا اقول ازمه تقم اقم، ازمه تقم اقم، مش موجوده بس احنا هنبص عليها كده، ازمه تقم اقم. بردك حينما نعربها نقول ازمه، هقول عليها ايه؟ حرف شرط، نفس اعراب ان، نفس اعراب ايه؟ إن، حرف شرط مبني على إيه؟ السكون لا محل له من الاعراب. تقم فعل الشرط ماله؟ مجزوم وعلامه جزمه السكون. والفاعل انت، مستتر وجوبا، هنا هيبقى وجوبا تقديره انت. طيب وجمله، جمله اللي هي جمله الشرط بقى هنا هتبقى ايه؟ لا محل لها من الاعراب، مش احنا اتفقنا؟ طيب واكم لا جملة جواب الشرط، بردك فعل وفاعل، والفعل بردك ضمير مستتر تقديره انا، وده مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. خلاص ماشي، الجملة بتاعت اقوم هنا هنقول عليها جملة جواب الشرط لا محل لها من الايه؟ الاعراب. بعد كده ما كملناش احنا هنا جملة ينصركم، هنكمل الاعراب، هنقول جملة ينصركم لا محل لها من الاعراب. لا اللي هي جملة ايه؟ هنقول كده جملة ينصركم اللي هي جواب الشرط لا محل له من الايه؟ من الاعراب. خلاص، عندي بقية ادوات الشرط، عندي ايه اللي هي بقية اللي هي الاسماء بقى، ادوات الشرط الباقية عندي، احنا خدنا دلوقتي الحرفين اللي هي ان وازماء. خلاص هناخدوا بقى الاسماء، عندي اللي هي ايه؟ ما اخدنا من وما ومهما، وعندنا متى وأيان، وعندنا أين وأن وحيثما وأينما وأي، ماشي؟ نيجي بقى ناخدوا النقطة اللي هي اللي احنا بندرس اسلوب الشرط ده علشانها، ان اسماء الشرط عندي كلها مبنية، كلها ايه؟ مبنية، ما عدا اي، فهو اسم شرط هنا عندي ايه؟ معرب. يبقى عندي اي هنا ايه؟ معربة. ما معنى اي معربة؟ يعني ممكن تيجي لك اي، ممكن تيجي اي او اي، يعني بتتغير حركتها على حسب موقعها في الجمله او ايه؟ اي. يبقى اذا كانت مفعول به مثلا او اسم ان هتبقى ايه؟ اي بالفتح. لو كانت مثلا مبتدا او مثلا اي أو اي وضع رفع بتبقى اي، ولو كانت مجروره هنقول اي. طالما بتتغير الحركات بتاعتها يبقى دي معربه، انما لو بصينا لمن ثابته جات لي مبتدا، جات لي مفعول به ثابته، وكذلك مال ومهما ومتى. ايوه اداه شرط. احنا دلوقتي انا هي ساعات بتيجي ايه استفهام على حسب السياق. احنا دلوقتي هناخدوا امثله على هذه الاشياء عشان نشوفوا اي لما تجيلي شرط يبقى شكلها عامل ازاي. احق بالامن. اي الفرقين احق دي استفهام. طيب لما ناخدوا مثال اخر، يعني مثلا ايه اي يوم تصم اصم، اي يوم ناخدوا مثال كده على اي اي احنا قلنا اي معربه اي يوم تصم اصم. هنا جاي اي هنا تدل على الايه، تدل على الزمان. بقينا هنقول اسم شرط ماله منصوب محل نصب ظرف. هنا هنقول ايه؟ هنقول اسم. دي احنا دلوقتي بندرس الاسماء، اسماء الشرط. اهي دي كلها دي اسماء، اسماء اسماء شرط. مش عارفه حركات كثيره. وهنا عندي دول حرفين، بص معايا دي كلها دي اسماء، اسماء. مش احنا اخدين اسماء كنا اخدينها زيها بالظبط كده، اخدنا منها معظمها حينما كانت اسم استفهام. يعني خدنا من لما كانت اسم استفهام، من يجلس، من من يعمل مثقال، اللي هي ايه عايزين مثال من من، من لما تكون اسم استفهام. نقول مثلا مثال عادي، من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يبقى هنا من هتكون ايه؟ ها استفهام. هنا ممكن تبقى استفهام، ها، وممكن تبقى ايه؟ ممكن ممكن تجي لك برده، ممكن تبقى في الوضع ده ممكن تبقى ايه شرط ايضا. طبعا ناخد مثال مثلا من يجلس في الفصل، من يجلس في الفصل. هنا من هنا ايه؟ هنا من جات لي ايه؟ استفهاميه. طب من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، هنا دي شرط على حسب بقى المعنى. طب كذلك اي ممكن تيجي استفهاميه، اي الطلاب يجلس في الفصل، اي الطلاب دي استفهام. طب هناخده مثلا هنا اي يوم، هي اي يوم تصم اصم، هنا جاي لي اسم ايه شرط. وهنا ايه اسم الشرط؟ هنا عندي ايه منصوب. منصوب وعلامة نصبه الفتح. غير بقى دول أسماء الشرط المبنية، بقول على اسم شرط مبني في محل نصب، ما بقولش بقى منصوب. هنا منصوبة ليه؟ منصوبة عشان عشان هنا ظرف مفعول فيه. لا ما انا دلوقتي يا جماعه بص معايا، اسماء الشرط، ادوات الشرط او اسماء الشرط واسماء الاستفهام بيبقى ليهم الصداره. يعني ايه بيبقى ليهم الصداره؟ يعني لازم يجي لك في اول الكلمه. طب لما نيجي نعرب ممكن يتعرب مفعول به، بس جاي في الاول. جاي في الاول ليه؟ علشان ده ايه اداه شرط. جاي في الاول ليه؟ لانه مثلا اسم استفهام. يبقى اسماء الاستفهام وادوات الشرط لهم الصداره. يعني ايه لهم الصداره؟ بتيجي في اول الكلام، مش شرط ان هي جايه لي في اول الكلام تبقى مبتدا، لا على حسب الايه الجمله. خلاص طيب هنمسح الجزئيه دي عشان ناخد الامثله اللي عندنا. قولوا لهم ان الحلقه مسجله، بس قولوا لهم ان الحلقه مسجله، ان الحلقه مسجله. الحلقه مسجله. يلا نعرب شوية. من يعمل سوءا يجزى به. ها عارفين طبعا الفرق بين انا اعمل كده حرق التنوين لما يتعمل كده ولما يتعمل كده. دي ايه؟ هزار. ودي ايه؟ واو. يعني في غلو. طيب من يعمل سوءا يجزى به. يجزى به عملت فتحه بس. يجزى به ما قلتش يجزى. ما قلتش يجزى. ما قلتش يجزى. ما ينفعش. لا لا مش عشان حذفت حرف. انا حذفت الالف اللينه بس في ايه؟ في فتحه لازم انطقها دليل عليها. اقول يجزى به. لا لازم النوت بتاعك يكون كده. طب يلا مين يعرف بقى عشان مش هكتبها. ان انا دلوقتي يجزى به. لا مفيش قلقله. ازاي مش من حرفات ليست من حروف القلقله. الجيم. الجيم فيها ايوه قلقله. انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ على ازاي. على ازاي حنطاها ازاي. ايوه يبقى احط فتح. طب عايزه واحده تعرب لي بقى من اداه لما نيجي نعرب هقول ايه؟ اسم ولا حرف؟ اسم. احنا هنا بقى هنتكلم بقى بدقه. اقول اسم ايه؟ شرط. طيب بعدين من؟ بس يقول ها اسم شرط مبني على السكون. هنقول اسم شرط مبني على السكون. ماله؟ في محل ايه؟ محل رفع. ايوه في محل رفع. في محل رفع ايه؟ مبتدا. برافو. طب انا قايله في طريقه معينه بنستخدمها وانا بعرب ادوات الشرط ان انا اتخيلها ان هي ادوات استفهام. خلاص. وبعد كده اجيب عن السؤال. من يعمل؟ اقول محمد يعمل. يبقى هنا محمد هتبقى مبتدا. يبقى دي هتكون ايه؟ مبتدا. شفت بقى الطريقه اللي احنا بنعرف بيها؟ طيب يبقى انا دلوقتي بتخيل ان من هنا دي مش اداه شرط. انا اتخيل ان هي اسم استفهام. نجيب عن السؤال والاجابه هي بتكون الايه؟ الاعراب. من يعمل؟ محمد يعمل. يبقى هنا محمد هتتعرب ايه؟ مبتدا. يبقى دي هتبقى ايه؟ مبتدا. خلاص كده. دي اسهل طريقه في الاعراب. طيب قلنا من هنا هنقول اسم إيه؟ اسم شرط مبني. احنا قلنا اسماء الشرط كلها مبنيه. كل ايوه كل اسماء الشرط مبنيه ما عدا اي معربه. طيب وادوات الشرط بتنقسم الى ايه؟ حروف واسماء. حروف عندي حرفين ان واذ ما واذ ما واذ ما والاسماء اللي احنا قلناها دلوقتي. طب عندنا من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا خلاص انا عرفت ان دي مبتدا. ما انساش ان في لازم ادور على الخبر. واخدين بالنا؟ طيب نيجي نعرف بقى. يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب قلت فعل. لا انسى ان لابد يكون فيه فاعل. طب فين الفاعل؟ من اللي يعمل؟ ضمير. لا اله الا الله. بصي قولي انت. بصي انت زائد الفعل الامر. بصي احفظيها كده. لو الفعل اوله حرف من اللي هو همزه او نون او تاء زائد الفعل الامر يبقى انت زائد الفعل الامر. يبقى الفعل المضارع لما يكون اوله همزه او نون او تاء. الفعل المضارع لما يكون اوله همزه او نون او تاء يبقى يجب ان يستتر الايه؟ الفعل. هقول ايه؟ والفعل الامر كمان. يبقى دول الاربع حالات عندي. اربع حالات يستتر فيهم الفاعل، الفاعل وجوبا، الفاعل وجوبا. خلاص يبقى الفعل المضارع لما تكون متصل بالايه حروف دي، الفعل المضارع اذا اتصل به همزه او نون او تاء. ماشي يا استاذه؟ يبقى نقول انت، يبقى انت ذات الفعل الامر في الحالات دي يكون الفاعل مستتر ايه وجوبا. طب لما يكون اوله ايه يبقى ايه؟ يبقى غير الحالات دي هيبقى جوازي، جوازي. خلاص ايه لو ما لقيتنيش؟ يا تقولي جائز، ممكن يظهر وممكن ايه يظهر ممكن لا. ايوه يبقى انا عنون في ضمير مستتر جوازا تقديره هو. خلاص طيب، وجملة يعمل اللي هي جملة الشرط لا لا لا محل لها من الإعراب. احنا قلنا سبب برضك ان هي لا محل لها من الإعراب ان هي ايه؟ صلة الموصول، صلة الموصول عندك اللي هو اللي هو ايه؟ من. طيب عندي سوءا، سوءا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة. خلاص طيب، يوجز وتركت الفتحة دلالة على حرف العلة المحذوف. وهنا بقى هنقول بقى احنا هنكمل. ايوه هنا بقى هنقول ايه؟ جملة جواب الشرط في محل رفع، جملة جواب الشرط في محل رفع ايه؟ خبر. قلنا ايه؟ يجزى فعل مضارع مجزوم، مجزوم في جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، لأنه معتل في الآخر. كلمة معتل الآخر لها مصطلح آخر بيقولوا عليه فعل ناقص. فعل إيه ناقص؟ يعني إيه ناقص؟ يعني ناقص له إيه؟ مش عشان بس إيه نتذكر مع سويا اللي هي القواعد اللي إحنا أخذناها في النحو. لا لا لا ما تنقصيش، بس كده خلاص. انا بحاول ان انا ازود علشان انت تتذكري القواعد اللي انت ايه درستيها. طيب وتركت الفتحة دلالة على حرف العلة المحذوف. نيجي بقى نقول بقى كده جملة والفاعل علشان نقص له حرف. هو الفعل اساسا يوجز اخره الف لين، لما جينا بقى جزمناه حينما جزم. لما اجي مثلا لو انا دخلت لم اقول لم يوجز، يبقى هنا يبقى محذوف. ايه اللي ناقص هنا عندي؟ يعني لا هنا لما باجي اقول الفعل هنا فعل ده معتل، معتل ايه ناقص نوعه كده. يعني ايه ناقص؟ يعني اخره حرف عله، يعني ناقص له حرف صحيح. العلماء بقى هما بيسموا تسميات دي تسميات علماء. معتل يعني في حرف عله، بس في حرف عله انت عارفه حرف العله ممكن يجي في الاول ممكن يجي في يعني لما اجي اقول وقف حرف العله فين هنا؟ في جالي في الاول وقف ده حرف هنا فعل معتل. ده مش شرط، مش شرط. لما يجي لك هنا وقف ده فعل صحيح ولا معتل؟ معتل عشان لا ما كيش جعب الاخر، انا بتكلم في هو شكله معتل. عشان بص يا جماعة الفعل فعل الصحيح بيبقى حروفه ما فيهاش ولا واو ولا الف ولا ياء، ولا واو ولا الف ولا ياء. لو لقيت الحروف دي في اي مكان في الفعل سواء في الاول او في وسط الفعل او في اخر الفعل بقول عليه معتل. حتى لو ما كانش حرف مد. يبقى انا عندي معتل الا بحرف المد، لان حرف المد هي حرف العله. لا وهي الواو والالف والياء برضك حروف عله. لا مش مد، مش مد. يبقى انا لو جات لي الحروف دي سواء مد ولا غير مد في الفعل بقول عليه معتل. خلاص ده هنا الفعل وقف بقول عليه نوعه من انواع، يعني هو ده بنقول عليه معتل. نوعه ايه معتل؟ بقول عليه مثال، بقول عليه مثال. يعني ايه مثال؟ يعني الاول، يعني جاي لي في الاول. لما اجي اقول الطالب ده مثال، يعني مثال يعني الاول على الدفعه. كلها تسميات علماء. طيب لما اجي اقول قال معتل الوسط، معتل الوسط يبقى اجمل، معتل الوسط. راح العلماء قالوا ايه؟ يعني من فارغ من الوسط من الحرف الصحيح، فارغ من الحرف الصحيح. يعني كاني كده كنت بعمل مثلا محشي ورحت جيت الكوسه رحت مفضياها من النص، يبقى هنا ايه؟ جوفاء. يبقى هنا عندي ايه؟ جوفاء. يبقى هنا ناقص لها حرف في النص، حرف صحيح. فالعلماء سموها ايه؟ اجوف. كلها تسميات علماء. عندي مثلا هنا اقول ايه؟ يسعى، ده معتل، معتل الاخر. طب العلماء قالوا لا نقول عليه ناقص. يعني ايه ناقص؟ يعني ناقص له حرف صحيح. خلاص يبقى عندي هنا اخذنا دلوقتي انواع الفعل المعتل. يبقى دي عندي انواع الفعل المعتل. عندي هنا مثال حينما يكون حرف يكون اوله حرف عله، اجوف زي قال بنقول عليه اجوف. ناقص لما يكون معتل الاخر زي كلمه ايه؟ اسم، كلمه يس. نرجع بقى للفعل بتاعنا يجزى به. قلنا يجزى فعل ايه؟ مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلامه جزمه حذف حرف العله. خلاص والفاعل ممكن تقولي معتل الاول مثال معاها ولا دي لا؟ لما يجي حد يقول لك طب هاتي مثال على ذلك تروح انت عطي له مثال. ممكن تقولي هنا نوعه مثال. عندك في الوسط لما يكون معتل الوسط هتقولي نوعه اجود. خلاص لما يكون اخر حرف عله تقولي ناقص. ممكن بدل بتقول، ممكن بدل ما تقولي الفعل مثلا المعتل الاول قولي مثال. خلاص احنا اتفقنا عن المصطلح ده، معروف ان هو بيدل على ايه؟ بيدل على ان الفعل اوله حرف عله. خلاص لما اقول اجوف، اقول اجوف يبقى خلاص معروف ان الفعل ايه؟ في وسطه حرف عله. اما اقول فعل ناقص اقول ايه بقى؟ بدل ما اقول بقى ممكن اقول معتل الاخر، وممكن مره تانية تلاقيني اقول ايه؟ علامه الجزم حذف حرف العله لانه ناقص. الوسط لان هو مش جاي في الاول. ايه قال زي قال. طيب نيجي كده الفعل في يجزى، ضمير مستتر، مستتر ايه؟ جوازا. ما احنا هنفتكر بقى انت والفعل الامر مش هتتناسى دي صح. جوازا خلاص تقديره هو. خلاص طب جملة جواب الشرط في محل رفع خبر، خبر من؟ من. طيب نيجي بقى كلمة به، به يلا هنتذكر التعلق به. يبقى الباء حرف جر. على فكرة شوف بيها بي، شوف بيها لهم، شفتها في كتاب الإعراب إن هي متصلة بالفعل مكتوبة كده، ملهاش وما فيش كمان إيه وجوه، يعني هي متعلقة بالفعل. يعني عشان تبقى عارفة اللي هو في كتاب اللي هو إعراب القرآن. يعني أنا رجعت لقيتها مكتوبة ملهاش غير وجه واحد، أنا قلت ممكن يكون له وجوه. لا ما أنا قلت الكتاب اللي معايا بيجيب كل المسائل الخلافية. ممكن يكون اختلط الأمر عليا. يبقى الباء حرف جر ماشي مبني. يلا مين يقولي مبني على إيه؟ على الكسر زي ما أنا بنطق بي، بي هي، يبقى مبني على إيه؟ الكسر. خلاص؟ طيب هل له محل من الاعراب؟ لا عشان هو ايه؟ خد امسح دول، امسح دول. عندي بقى الهاء، هنقول هاء الغائب، ضمير لا ما دي مش عايزينها دي. ضمير ضمير ايه؟ متصل. كمل كده. ضمير متصل مبني. مبني على ايه؟ احنا قلنا يا جماعه هاء الغائب دائما مبنيه على الضم الا اذا سبقت بكسر. ما مبني على الكسر بس. لا ما هو مجرور في محل جر. هقول بس في محل جر. طيب والجار والمجرور متعلق بالحدث اللي عندي. ايه الحدث اللي عندي؟ يوجزا. يوجزا مش يجز. يوجزا. يوجزا. خلاص ناخد مثال اخر. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أتي أتي. طبعا المثال ده هيبين لي دلوقتي الناس اللي هي بتذاكر والناس اللي هي التي لا تذاكر. الواو حرف ابتداء. ماشي بس احنا دلوقتي احنا هنبدا من اول. وقالوا نبدا من اول. وقالوا وقالوا مهما تأتينا بها وقالوا مهما تأتينا به وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طيب عندنا وقالوا الواو حرف ممكن نقوله ابتداء وممكن نقول استئناف. استئناف. استئناف يعني ابتداء. استئناف يعني ابتداء. حرف استئناف ماله؟ زي ما انا بنطق و و هنا هتبقى مبنيه على ايه؟ الفتح. لان انا مش معقوله هحفظ كل الحروف دي مبنيه على ايه ودي مبنيه على ايه. مش هحفظ زي ما بنطق اقول. يبقى حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طب عندنا بقى قالوا. ها قالوا غريبه كده. قالوا فعل ماض. فعل ماض. ناخده بقى ماض بنتكتب ازاي؟ على فكره يا جماعه فعل ماضي مبني على السكون. مبني على ايه؟ قالوا. هشوف اخر الفعل عندي اللام. اللام نطقتها ايه؟ مضمومه. يبقى فعل ماضي ماض مبني على الضم. بص معايا لما انا قلت قالوا اخر الفعل عندي الفعل عندي قال. اللام نطقتها ايه؟ قالوا. يبقى الفعل نحفظ كده الفعل الماضي حينما يتصل بواو الجماعة بيكون مبني على الضم. الفعل الماضي حينما يكون متصل بواو الجماعة يبنى على الضم. الفعل الماضي حينما يتصل بواو الجماعة يبنى على الضم. وبنعرف كده من النطق لأن واو الجماعة مد. يبقى طالما مد يبقى لازم يكون قبلها ايه؟ مضموم. مبني على الفتح دائما. لو اتصل بيه واو الجماعه يبقى مبني على الضم. طب لو اتصل بيه تاء الفاعل دل على الفاعلين نون النسوه يبقى مبني على السكون. دي اللي هي الاحوال بتاعه بناء الفعل الايه؟ احوال بناء الفعل الفعل الايه؟ الماضي. كم حاله؟ ثلاث. عندي الفتح وعندي الضم وعندي السكون. الضم اذا اتصل بايه؟ واو الجماعه بس. طيب السكون امتى؟ اذا اتصل به الف الاسنا اذا اتصل به لا اسال لا تاء الفاعل نون النسوة ناء الفاعلين. غير كده هيكون مبني على الفتح. غير كده هيكون مبني على ايه؟ الفتح. فعل ماضي. يبقى عندنا هنا قالوا فعل ماضي مبني على الضم وواو الجماعة. مين يقول يا رب واو الجماعة؟ غيرهم هيبقى مبني على الفتح. اتصل بيه ألف الاثنين. إذا لم يتصل بها أي ضمير مبني على إيه؟ الفتح. إذا لم يتصل به الأشياء دي بقى إحنا ندرس اللي إيه؟ دلوقتي لما يبني إمتى على الضم؟ لما يتصل هو الجماعة. إمتى يبني على السكون؟ إذا اتصل بإيه؟ تاء الفاعل. ندل على فاعلين نون النسوة. غير كده هيبقى مبني على الفتح. يعني إيه؟ يعني إذا لم يتصل به أي ضمير. لما أقول كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب. يبقى أنا مبني على الفتح ما اتصلش بأي ضمير. خلاص. أو قال ربنا ظلمنا أنفسنا. قال خلاص. انا بتكلم على ان احنا هنا بنعتبرها الف الاثنين. الف الاثنين يبقى اتصل بالف الاثنين او لم يتصل باي ضمير بيكون مبني على ايه؟ الفتح. نرجع اللي عندنا قالوا فعل ماض مبني على الايه؟ الضم وواو الجماعه. من يعرف ان واو الجماعه؟ قولي كده واو الجماعه هتتعرب ايه؟ واو الجماعه قولي كده واو جماعة. ضمير متصل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. خلاص. طيب ناخدوا بالنا. وقالوا مهما تأتينا به من آيات التي سحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الجملة دي كلها اسمها جملة ايه؟ اسمها جملة مقول القول. الحاجة اللي هم قالوها جملة مقول القول دي في محل نصب مفعول به. يعني الحاجة اللي اتقالت هو ده اللي قالوه. اللي هي جملة اللي قالوها. اي قالة جاء بعديها جملة يخلص القول يبقى الجملة دي ايه؟ جملة مقول القول لا محل لها من الاعراب. قصدي جملة مقول القول في محل نصب مفعول به في محل نصب ايه؟ مفعول ايه؟ لا احنا هنعرفها احنا بس عشان ما نتوهش. بعد اصلا احنا بنعمل ايه؟ بعد ما بعرف ممكن حضرتك تنسي تقول العبارة دي. فاحنا بقولها انا مقدمة. المفروض انا بعد ما اخلص الاعراب خالص راح قايله كده جملة مقول القول لا في محل نصب مفعول به. بعد قال بعد يقول بعد قالوا جملة عندي الحاجة اللي اتقالت دي مفعول به. قال الحق نحط مكانها كده كلمة الحق. لما اجي اقول قال الحق الحق دي ايه؟ مفعول به. طب شلت كلمة الحق وحطيت كل الكلام ده يبقى هنا برضك في محل نصب ايه؟ مفعول به. مفهومة؟ يبقى دي كده نتفق دلوقتي ان جملة مقول القول الجملة في محل نصب مفعول ايه؟ مفعول به. خلاص. طيب نيجي بقى ندخل بقى على ايه الجزئية اللي تهمنا اللي هي ايه؟ مهما اسم شرط. هتقولي اسم شرط مبني على السكون في محل رفع. نشوف كده هل هنا في محل رفع مبتدا ولا لا؟ ازاي لا محل لها من الاعراب؟ مش موسى. مهما تاتينا مهما يبقى هنا اتعرب مهما تاتينا. ها هيبقى تقدير كلام تاتينا مهما تأتينا. يبقى مهما هنا هتكون في محل ايه؟ مش رفع مبتدا. لا هنا مش مبتدا. هو مش شرط. ايوه في محل نصب مفعول به. مين لا اه لما تيجي لك بقى مبتدا. هو هنا عاملها مبتدا. اه عاملها هنا مهما تاتينا على حسب الموقع بتاعها مهما تاتينا هنا اعتبرها مبتدا. يبقى هنا عنده مر في محل رفع مبتدا. طب انا عايز اسيب الكلام شويه في مبتدا مهما تأتينا. ممكن نشيلها ونحط مين؟ نحط ايه مكانها؟ قالوا مثلا من تأتينا؟ تأتينا انت. هنا اللي عندنا الكتاب معتبرها ان هي مهما هنا مبتدا. احنا نحفظها بقى دلوقتي طالما هو المبتدا يبقى هو الاصدق. هو يبقى هنا مهما هنقول عليها ايه مبتدا. طب طالما قلنا مبتدا يبقى احنا نخلي بالنا بقى من نقطه ايه هي. ايوه ما هو جواب الشرط اللي هو هيكون. ايوه طيب ما احنا اخدنا دلوقتي طالما ده مبتدا مهما مبتدا يبقى جمله جواب الشرط هتكون ايه؟ خبر. طب نكمل بقى كده. مهما خلاص هنا مبتدا تاتينا. مين يعرف تاتينا؟ فعل مضارع. تاتينا اعربيها كده. فعل مضارع مجزوم لانه فعل الشرط. لانه فعل ايه؟ الشرط. وعلامة جزمه حرف العلة. وتركت الكسرة للدلالة عليه. طب نقول تأتينا نوع الفعل ده ايه؟ صحيح ولا معتل؟ معتل نوعه ايه؟ لا انا عايزه ناقص. شفتي بقى كسفتوني. هي اللي عرفتها. انا عايزه التسميات اللي احنا خدناها اليوم. احنا قلنا اول في الاول مثال ولو الوسط اجوف وفي الاخر ايه لو كان حرف العله في الاخر ناقص للدلاله عليه. ماشي. تاتينا مين اللي تاتينا؟ الفعل هنا اوله ت. يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. يبقى هنا ايه تاتينا. هنا بقى نكتب كده بقى والفاعل على طول ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. نا الفاعلين ضمير متصل مبني على ايه بقى؟ على السكون. طالما اخره مد يبقى سكون. مبني على السكون. اي اسم عندي مبني اشوف في الاخر لقيت فيه حرف مد يبقى ده مبني على السكون على طول. خلاص. طيب في محل نصب مفعول به. ناخدوا بالنا من الفاعلين مش شرط تجي لك فاعل. لا ممكن تيجي فاعل ممكن تيجي مفعول به ممكن تكون مجروره او ممكن تيجي نائب فاعل. يعني مش شرط بقى كل ما اشوف نائب فاعلين اقول عليها فاعل. ماشي. طيب جمله تاتينا الجمله دي ليها محل من الاعراب ولا ليس لها محل من الاعراب؟ لا محل لها من الاعراب. جمله الجواب الشرط. خلي بالك. طيب نيجي بعد كده به. طبعا اخذنا اعراب به قبل سابق. الجار والمجرور ده بقى الجار والمجرور متعلق بحدث. ايه الحدث اللي عندي هنا؟ تقديرا. بالفعل ايه تأتينا؟ خلاص. طيب مين آيات؟ مهما تأتينا به من آيات، يعني المتعلق يتجاهل مجرور. المتعلق لا، جار ومجرور الظرف. مجرور ومجرور اللي هي شبه الجملة، احنا قلنا شبه الجملة بتنقسم قسمين، جار ومجرور وايه وظرف، ده لازم يكون متعلق بحدث، بدور على الحدث عندي واقول. احنا قلنا دي هنا متعلقة بايه؟ بالفعل تأتينا. طيب وناخده بقى اللي هي ايه؟ من آيات. من آية جار ومجرور في محل. انا عايزة، ما انا عارفة ان هي جار ومجرور، انا عايزة اعرف متعلقة بايه؟ بخبر. مش هي الخبر؟ بصي معايا حسب المعنى اللي انت مهما تأتينا به من آيات. ممكن عندي، بصي معايا، ممكن عندي من آيات برضك اقول متعلقة بالفعل، لان انت هتأتينا بايه؟ بآية. اه متعلقة. خلينا دي اسهل، بلاش ناخد التانية. من آية متعلق بايه بقى؟ ما احنا هنقوله برضك متعلقة بالفعل. مش هنا الخبر كده يبقى جاي شبه جمله؟ حروف الجر ايه ده؟ من بتبقى المجرور بتاعها نكره. احنا قلنا من عشان تكون زائده لها شروط. اه طيب، ما هو انت قلتي لما تبقى استفهام او نفي. او طب انا عندي هنا استفهام لا وما عنديش نفي. لا انا بقول المجرور نكره، دي ايه نكره مش معرفه. ماشي نكره. اه طيب هتبقى لا مش شرط، ما احنا قلنا لازم يكون في البدايه، في البدايه مثلا في ايه، في مثلا نفي. طب اللي هي الشروط بتاعت نفي واستثناء والمجرور يبقى في الثالثه، فلازم يبقى كلهم مع بعض بجانب ان يكون المجرور نكره، لازم كله يبقى الشروط دي الثلاثه دول موجودين. ايوه طلعيها كده من المذاكره الحته دي، اللي هي شروط منح انما تكون زائده، شروط منح انما تكون زائده. نكمل بس هنا، هنقول من ايات هنا برضك الجار ومجرور متعلق بايه؟ بالفعل تاتينا. ناخد الوجه ده. طب ايه تسحرنا؟ الراء هنا لما اجي اشكلها احط عليها ايه؟ لتسحرنا. الراء هنا لتسحرنا. لا انا بتكلم عن تشكيل الفعل. حط ايه؟ فتحه. اللام دي اسمها لام ايه؟ لام التعليل. طب لام التعليل هي اللي بتنصب الفعل؟ لام التعليل. ان مضمره. ان المضمره. وبعد ما اعرف هناخد، خلي بالنا من الحته اللي انا هقولها دي عشان مهمه. لا لام التعليل لا تنصب الفعل. لا ان المضمره منصوب بلام التعليل. ايوه. طيب. احنا ان شاء الله هناخد المثال كده ونكتفي بذلك، بس ربنا يسر نخلص. لام ال اه لا سبحان الله، الدرس كبير. يعني احنا ان شاء الله باذن الله، يعني احنا نخلص المثال ده باذن الله، والحصه القادمه باذن الله هناخد ادوات الشرط الغير جازمه. اه طبعا نكمل كده. احنا قلنا ايه هنا عندي؟ لتسحرنا، ناخد بالنا منها. لتسحرنا هنقول لام، اللي هي لام الايه التعليل، حرف مبني. مبني على ايه؟ لتسحرنا مبني على الكسر، لا محل له من الاعراب. ناخد بقى تسحرنا. تسحر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، يعني لأن تسحرنا، لأن تسحرنا. خلاص. وعلامة النصب الفتح. خلاص. الفاعل لتسحرنا، فين الفاعل؟ ايوه ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. انت برافو. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ناء الفاعلين برضك هنقول على نفس الإعراب اللي عندي هنا، نفس الإعراب عشان ما نكتبوش بقى تاني. ناء الفاعلين هي الإعراب بتاعه، ده الإعراب بتاع ناء الفاعلي. طيب ونقول الجملة بقى، بص معايا الجزئية الجديدة دي بقى، والجملة لتسحرنا في محل جر. محل جر بإيه؟ باللام. لما بتكلم على ناء الجملة التسحرة دي جديدة بقى، هي اللام هنا مش بت إيه، اللام هنا جر، هتجري لي الجملة اللي هو الجملة عندي اللي هي المصدر المؤول اللي هي مكون من أن زائد إيه تسحر. أن اللي هي المضمرة، أن الإيه؟ المضمرة. أخذي بالنا من الجزئية دي؟ يبقى بعد لام التعليل الجملة اللي هو المصدر المؤول عندي اللي هو مكون من أن المصدرية والفعل دي في محل جر. خلاص؟ محل جر بحرف باللام، محل جر باللام، باللام التعليل، بلام التعليل. عايزين بقى نحفظ الجزئية دي. خلاص؟ أن مضمرة طلع من خلال المعنى، من خلال إحساسي بالجملة طلعتها، الإحساس بقى المرهف بنطلع. ما لازم تتدبري الآيات. لا، اللي بينصب أن مضمرة، أن بتبقى مضمرة في كلام بل بفهمها من خلال سياق الكلام، من خلال سياق الكلام. لأن تسحرنا، تقدير الكلام كده، لأن تسحرنا، لأن تسحرنا. هتذكر كده اللي هي الأدوات لكي تسحرنا، وبرضك مالها لكي، هو هي عندنا كي هنا بالنسبة لكي تسحرنا، طالما حطيتي لام التعليل كي هنا، كي هنا هتنصب، كي هنا هتنصب، هتقوم بعمل أن المضمرة. ما تجيبش لام التعليل عملي، لام التعليل ما بتعملش، بجر بس. لام التعليل احفظيها كده، هي بجر بس. مين اللي بينصب؟ أنا. يعني جت شابت فيها كي، كي كي زي ما اقول لكي لا تأسوا، لو مثلا لكي لا تأسوا. احنا مش اخدنا اعراب لهذه العبارة، قلنا هنا لام التعليل اهي، مش هي مش هتنصب، اللي هينصب عندي كي. خلاص؟ يبقى عندنا هنا وهنا عندي كي نصبت عشان متصلة بايه؟ بلام التعليل. الجزئية دي احنا اخدناها. طب احنا هنا قلنا هنا ايه؟ لكي لا تأسوا، تأسوا هنا فعل مضارع منصوب بايه؟ بكي. طبعا عارفين ان اللام النافيه ليس لها اي تاثير على الجمله، اللام النافيه كانها مش موجوده، يعني كان اقول لكي تأسوا، اللام هنا لام نافيه ليس لها تاثير. الفعل بقى هيتاثر بايه؟ هيتاثر بلام التعليل ولا هيتاثر بكي؟ بكي. المصدر المؤول عندي كي تأسوا هو في محل جر، يبقى اقول كده المصدر المؤول في محل جر بلام التعليل، يبقى عندي لام التعليل. نرجع نحاول نراجع الجزئيه دي، احنا كنا اخدناها تقريبا في المحاضره الثانيه، اللي هي الادوات التي تنصب الفعل المضارع، وقلنا امتى يتنصب الفعل المضارع بان المضمره، قلنا مع ايه؟ فاء السببيه ولام الجحود ولام التعليل وحتى بس. لا ده أن لن أن ولن هي اللي بتنصب بنفسها، هي عندنا عندنا اللي بتنصب بقى عندنا كي وحتى اللي هي بيبقى فيها أن مضمرة. عند الكي لما تكون لوحدها ما فيش لام تعليل بيبقى هنا هتبقى منصوبة، الفعل بعدها بيكون منصوب بأن إيه؟ مضمرة. عندي كي وعندي إيه كمان؟ وعندي حتى وعندي لام التعليل. حتى أن، حتى أن تقدير الكلام يبقى كده، يبقى أنا عندي حتى مش بتنصب، حتى أنا إيه؟ لا تنصب، اللي بينصب أن المضمرة. وعندنا فاء السببية برضه، كل ده بأن مضمرة، كل ده بينصب بأن إيه؟ مضمرة، يعني مش بينصب بنفسه. وعندنا لام الجحود، وعندنا واو المعية. الناس اللي ما حضرتش معايا تحاول تراجع من الحاجات دي من المذاكره، المذاكرة؟ مش عارفة المذاكرة مع مين؟ أنا ممكن أسألك. هنشوفها تحت لو كده خدي دي صوريها. طب نكمل الإعراب بتاعنا يا جماعة؟ نرجع لإعرابنا. خلاص عرفنا اللي تسحرنا، فهمنا الجزئية دي. طيب عندنا بيه بيها لا، ده احنا كنا الاول بنقوله كده في المدرسة بيسهلوا علينا الامر. لا احنا قلنا بقى نصحح المعلومة دي، لام التعليل هنا لا مكتوبة عندي في المذكرة، دوري عليها، ان لام التعليل مش بتنصب لوحدها، بتبقى الفعل بعدها منصوب بان مضمرة. بان ايه؟ مضمرة. والمصدر المؤول اللي هو مكون من ان المضمرة والفعل بيبقى في محل جر. ادوات النصب سهل المضارع من ضمنها لام التعليل. احنا جينا فصلناها الجزئيه دي يا جماعه. احنا قلنا ايوه في المدارس بيقولوا ان لان كي حتى لام التعليل، قلناها كده في المدارس. قلنا بس الصح ايه؟ الصح ان انا عندي فيه حاجات بتنصب بنفسها زي ان، وعندنا ايه ولن، وفي ادوات بتنصب بايه؟ بان مضمره، هي ما بتنصبش، تبقى ايه؟ تبقى حروف زي مثلا حرف الجر اللي هو لام ايه التعليل. واخدنا اعراب كي والاحوال بتاعت كي، اخدنا احوال كي، امتى كي بتنصب بنفسها؟ قلنا كي ممكن الوحيده اللي ممكن تنصب بنفسها وممكن تنصب بان مضمره، مش احنا قلناها كده؟ وقلنا لو اتصل بلام التعليل هتبقى هي اللي بتنصب. ما احنا موجوده عندنا، موجوده في المذكره، كاتبينها هتوريها لك. طب نكمل المثال بتاعنا ونرجع. ايه اقولها لك بالنسبه لكي، الاعراب بتاع لكي لا تأسوا. طيب هنقول ما احنا دلوقتي ما كملناش المثال السابق، بس عشان الاخت عايزه هنقول اللي ايه لام التعليل. خلاص احنا عرفنا الاعراب بتاعها، اعراب لام التعليل فين اهو. خلاص كي حرف مصدري بمعنى ان، يعني انا يبقى عندي بمعنى ايه ان، مبني على ايه؟ لكي مبني على السكون. خلاص طيب لا النافيه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، وقلنا ملهوش اي تاثير على الفعل. خلاص نيجي بقى الفعل عندي تأسوا، فعل مضارع منصوب بكي المصدرية وعلامة الجزم حذف النون. خلاص من علامه هنا منصوب وعلامه النصب حذف ايه النون. طيب واو الجماعه فاعل زي ما احنا واخدين اعرابها قبل سابق. المصدر المؤول هي دي الجديده اللي احنا واخدينها بقى، دي الحته دي اللي انا بقولها دلوقتي اللي هي حته المصدر المؤول. مصدر المؤول اللي هو ايه؟ كي تأسوا في محل جر بلام التعليل، دي اللي هي ايه؟ مؤول لايه بقى؟ مؤول لايه؟ مؤول يعني مفسر. كي تأسوا يعني الاسى، معناها الاسى، يعني هي بتديكي معنى كلمه، بتديكي معنى ها؟ ايوه تديكي معنى معنى كلمه، معنى اسم. لكي تأسوا كلها. ايوه طب احسن اشوف لك مثال برضك احنا كنا اخدينه قبل سابق في الجزئيه دي. على فكره كنا اخدينها في انواع الموصول، اللي هو اللي اخدناها في الموصول الحرفي. زي اخدنا بما نسوا يوم الحساب، ما لما تكون مصدريه، مش احنا كنا بما نسوا، ما نسوا معنى ايه؟ معناها ايه؟ ما نسوا مصدر مؤول، مؤول بيديكي ايه؟ بيديكي معنى ايه؟ النسيان. ماشي نفس النظام هنا. ايوه محل جر ايه بلام بلام التعليم. ما دي بقى انا قلت الجزئيه دي الجديده اللي احنا هاخدينها ايه الجمله بقى كلها. ده الفعل، هو الفعل هنا عندي منصوب بايه؟ بان المضمره، انما الجمله كلها تسحرنا في محل جر بلام الايه تعليل. خلاص يبقى انا دلوقتي عندي لام تعليل وجا بعدها فعل، الفعل هيكون منصوب بايه؟ بان المضمره. طيب ونيجي نعرب الفعل وبعد كده اقول الجمله كلها في محل جر بلام الايه التعليل. خلاص طب نرجع لل نرجع لنا نرجع لل لمهما تاتينا به من ايات التي تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لكن كلمة المصدر هو المقصود بها تأس وبس. كي تأس. كي تأس. هو المصدر معه بيبقى ايه؟ ان تأس. ايه؟ ايوه. هي دلوقتي كي عملت لك معنى بتاع اعطيتك معنى ان. ناخده ان مع الفعل بديك معنى ايه؟ كلمة. كلمة دي اللي هي ايه؟ مصدر. طيب. بالجر بس وصل. طب نيجي بقى ايه فما نحن لك ب فما نحن ايه فما نحن لك بايه بمؤمنين. بيها ما احنا قلنا بقى بيها هتكون متعلقه بالفعل ايه تسحرنا. بس هقول الجر ومجرور بعرب الجر ومجرور زم. اقول الباء حرف جر والهاء ضمير ونعربه اعراب كامل وبقول متعلق بايه بتسحر الحدث اللي عندي. طيب نيجي بعد كده فما هنقول الفاء هنقول ايه واقعة في جواب الشرط. جواب الشرط هنقول عليه حرف ربط. هنقول كده اهو حرف ربط اللي هو حرف بيربط الجملة بالإيه؟ بأداة الشرط. حرف ربط. أقول الفاء رابطة. ممكن أقول عليها الفاء رابطة زي ما تحبي. هي الفاء رابطة. خلاص؟ وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خلاص نكمل كده الإعراب. خلاص أو ممكن أقول كده أعربها أعربها أعربه كده أقول الفاء رابطة وهي حرف إيه حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب اللي هي الفاء التي تقع في بداية جواب الشرط. طيب ما فما ما هنا إيه حرف نفي حرف إيه نفي مبني مبني على إيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خلاص نحن إعراب نحن لا ما بقولش مبتدا بقول اول حاجه ضمير متصل وضمير منفصل مبني. طيب ضمير كملي كده الاعراب ضمير منفصل مبني على الضم. طب عرفت ازاي ان هو مبني على الضم؟ نحن خلاص مبني على الضم في محل رفع الضمائر المنفصله بتعرب مبتدا ما عدا ايا او ايا. اياك نعبد اياك هي اللي بتتعرب بضمير المنفصل الوحيد اللي هو ضمير النصب المنفصل الوحيد بيعرب ايه مفعول به اياك نعبد. ايه ايوه بيعرب بيبقى هو ضمير نصب بيبقى بيجي في وضع نصب. اياك نعبد يعني نعبد اياك كل الضمائر المنفصله بتعرب في ايه بتعرب مبتدا. عايزه تحطيه ايه هنا عندنا على فكره هنا بقى مش معذره هنا مش هتبقى حرف نفي هنا هتبقى ملح جزيه. تعرفي تعرفت منين ان هي ملح جزيه من الحرف جر الزائد كلمه حرف جر زي اللي داخل على خبرها فليس اه هنا بقى مش هتبقى حرف هي هنا بتفيد النفي بس هنا هنقول هنا ما الحجازيه عشان نوضحها ما الحجازيه ما الحجازيه هنا بتعمل عمل ايه تعمل عمل ليس خلاص وهي لا هنا هتبقى ايه ما هي بتفيد النفي هي بتفيد النفي بس هنا مش هتبقى حرف هنا مش هتبقى حرف هنا هتكون قايمه بعمل الفعل ليس هتكون هنا قايمه بعمل الفعل ايه ليس طيب بردك مبنيه ايه هنا هتكون مبنيه على الايه ملح جزاه مبنيه على الايه السكون على السكون خلاص ماشي انت ممكن تقولي لا محل لها من الاعراب خلاص طيب عندي بقى هنا نحن بقى هنا اللي هتبقى الايه الاعراب بتاعها هيكون ايه بقى هتبقى ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم لا اسم ماء الحجازي اسم ماء الحجازي لا لان هنا عندك ما هنا هتقوم بعمل ايه ليس يعني تقدير الكلام تقدير الكلام هيكون ايه فليس نحن لك بمؤمنين يبقى ده تقدير الكلام عندي يبقى ما هنا عملت عمل ايه ليس شايفين انا الحته دي على فكره انا قلت هعرف من المذاكر مش من المذاكر من الجزئيه دي اللي انا نسيتها دي اه عشان دي احنا قلناها الحصه السابقه الحصه السابقه والحصه اللي قبلها لما اخذنا حروف الجر الزائده قلناها احنا قلنا الباء الباء بتكون زائده حينما تقع في جواب ما الايه الحجازيه طب نكمل كده لك طب الجار والمجرور طبعا انا مش بعرف اعراب كامل لان انت خلاص حفظتي الجار والمجرور متعلق بايه متعلق بالحدث اللي عندي ايه الحدث اللي عندي مؤمنين متعلق بمؤمنين اللي هو متعلق بايه بخبر ماء الحجازين خلاص طيب بمؤمنين الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب مؤمنين عايز واحدة بقى تقولي إعراب مؤمنين خبر خبر ليس لا ما بقولش بقى خبر ما نقول خبر ما الحجازية خبر ما الحجازية مالها ماله كمل منصوب وعلامة وعلامة نصبه الفتحة ايه فتحة ازاي ولا فتحة وعلامة نصبه ايه منصوب بالياء جمع مذكر سالم هتكتبي بس عايزاكي بس تعملي لي اشاره كده وعلامه نصب الياء عوضا عن الفتحه المقدره عارفه ليه لان انت في حرف جر زائد ماشي يبقى انا هتقولي عوضا عن الفتحه الايه المقدره بلها بتبقى موجود حرف جر زائد مع ماء الحجازيه الماء اللي هي بتقوم بعمل ليس يبقى انا لقيت ماء ولقيت باء يبقى كده هما الاثنين كده مع بعض يبقى الباء دي زائده فتحه المقدره مش هي الفتحه مش دي خبر خبر ليس خبر ما المفروض الخبر يكون منصوب بايه منصوب بفتحه الفتحة هنا هتكون مقدرة ليه؟ علشان اشتغال المحل لو كانت الكلمة مفردة هيبقى المحل بتاع المفرد هيكون مشغول بالكسرة بتاعت ايه؟ الباء الزائدة. أنا بس بقولت الإشارة دي عشان تاخدي بالك بس إن ايه؟ إن هنا الحرف الجر الزائد بيؤثر في الكلمة، بس هنا طبعًا التأثير مش واضح علشان ايه؟ عشان الكلمه جمع مذكر سالم. نعم الفتح هنا انا قايله ايه؟ فتحه مقدره. انت عايزه تقولي الياء، هي عايزه تقول عوض عن الكسره بتاعه المحل، ماشي. بس انا عايزه دي علشان تفتكري الحته دي، ان الفعل هنا عندك الجمله اللي هنا عندك الجمع المذكر حينما ينصب، حينما ينصب ينصب بايه؟ بالياء. خلاص. طيب لو كان مفرد هيكون منصوب بايه؟ بالفتحه. طيب لو هو كان منصوب بالفتحه، الفتحه عندي هتكون ظاهره ولا مقدره؟ لا هتكون مقدره بسبب اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. ايوه زي مثلا هنقول ايه؟ حسبنا، هنقول ايه؟ كفى بالله، كفى بالله شهيده. بصي معايا كده، كفى بالله شهيده، دي بردك عندنا من ضمن المواضع اللي بتكون الباء زائده. الله فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال ما انا بقولك انا هتلاقيني، بصي هتلاقيني كل مره هزود حته. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. خلاص احنا هنا ممكن نقول ايه؟ الياء عوضا عن الايه؟ عن الكسره. بس انا دي بردك نقولها، انا قلت دي بس عشان تفتكر ان الباء هنا حرف جر ايه؟ زائد. انا قلتها بس عشان كده. انما انت لو انت قلتي الياء عوضا عن الكسره، عوضا عن الكسره صح. بس انا هنا انا قلت ايه؟ عوضا عن الفتحه المقدره عشان تفتكري ان هنا الكلمه دي في وضع نصب، نصب محلا، وضع نصب في المحل، انما في اللفظ هيبقى مجرور. فهمنا الجزئيه دي؟ يعني هو كل حرف جر زائد هو بيبقى مجرور لفظا، بس في المحل لا، في المعنى لا. مين اللي كفى؟ في المعنى، في المعنى هنا فاعل، انما في اللفظ هيكون مجرور بحرف الجر. طب نعربه ازاي؟ الاعراب هو الفاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. طيب في بعض الكتب تقول لك ايه؟ هنا هنقول ايه؟ فاعل مرفوع لفظا، لا ما فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. ممكن تقوليها كده ان اللفظه نفسها مجروره، انما في المحل في المعنى. مين اللي كفى؟ مين اللي كفى؟ الله. الله مين اللي بيدبر الامر؟ الله. بس المعنى ما تبقاش جر ومجرور، ماشي. ما نقول عليها جر ومجرور، ماشي. هتقولي جر ومجرور، بس هنا عندي المجرور هنا مش هينفع نقول، يعني هي جر ومجرور شكل لفظا، انما عندك المجرور هنا خبر ليس، يعني نقول جر ومجرور خبر مال حجازيه، خبر جر ومجرور خبر ليس. بس انا ما بقولهاش بقى كده، انا عايزاك تقولي كده، تقولي خبر ما المؤمنين، هتقولي المؤمنين دي بمؤمنين، هنعربوا الباء لوحدها ونقول المؤمنين خبر ماء الحجازية منصوب وعلامة نصبه الياء. وتقولي الحجازية جاية من كلمة، من كلمة أهل الحجاز. ما هم أهل الحجاز يعني علماء النحو، علماء النحو زي علماء النحو بتوع البصريين، البصريين والكوفيين، هم مختلفين مع بعض، والاختلاف ده احنا اللي وقعنا فيه، احنا اللي وقعنا فيه في الاخر. يعني هم مش متفقين على امر واحد، يعني كل واحد يقول لك لا الكلمه دي تعرب كذا، لا البصريين يقول لك لا دي تعرب كذا. ادي الخلاف اللي احنا وقعنا فيه. نكتفي بهذا القدر وعلى وعد بلقاء جديد ان شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.